إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم ما هي الغاية من إرسال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عباد الله إن التمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دليل عظيم وبرهان ساطع على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل وأوحى إليه القرآن الكريم وأوحى إليه السنة فالسنة وحي كالقرآن قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف أو يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه فسمعته امرأة فقالت يا ابن مسعود ماذا تقول قد قرأت القرآن من أوله إلى آخره أو ما بين دفتيه فوالله ما رأيت أن الله لعن ذلك قال لو قرأتيه حق قراءته لوجدتيه ألم تسمعي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمة والمستوشمة وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ها هو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يرى رجلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منه فقال له يا هذا إنما الإحرام من ذي الحليفة، قال إنما هي أميال أزيدها فيزيدني الله ثوابا، قال لا والله إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة يا إمام في أن أزيد خطوات لله، قال في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وها هو سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يرى رجلا يريد أن يتنفل بعد صلاة بعد أذان الفجر، فجذبه من ثوبه وأجلسه، قال له يا إمام أيعذبني الله أيعذبني الله أن أصلي له؟ قال لا، ولكن يعذبك لمخالفتك السنة، كما رواه الإمام الدارمي في سننه. نعم يا عباد الله، إن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استسلامك وانقيادك، فقد قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. عباد الله، انظروا إلى تسليم الصحابة رضي الله عنهم، تسليمهم الذي سبقوا به جميع الناس، فجعلهم الله هم السابقون إلى كل خير، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبقوا إلى كل فضيلة. ولذلك ها هو الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه، عندما جاءه كفار قريش وكانوا يطمعون أن يكذب أبا بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وحاشاه، ولذلك لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب أنه أسري به ليلى إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع من ليلته، فقال أبا بكر الصديق رضي الله عنه بكل ثبات وكل تسليم إن قالها فقد صدق، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وها هو كذلك أبو بكر كما روى الإمام البخاري في صحيحه أنه قال والله لا تبلغني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، أخشى إلا أن لم أعمل بها أن يزيغ قلبي. نعم يا عباد الله، وها هو عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول ألا إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وطاف هو ويعلى رضي الله عنهما، فلما حاذيا الركنان الشاميان أخذ يعلى بيد عمر رضي الله عنهما، أراد منه أن يمس الركن الشامي، فقال يا يعلى هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال هل رأيته يستلم الركنين الشاميين؟ قال لا. قال فانفذ إذن، أي لما تريد أن تمس ما لم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، رأى رجلا يمس جميع الأركان التي هي في الكعبة، فقال له يا هذا لم تفعل ذلك؟ قال ليس فيها ركن مهجور. قال ولكن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ووالله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم يا عباد الله، هكذا كان تسليم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك رفعهم الله، ولذلك أمرنا الله بالاقتداء بهم. انظر إلى علي رضي الله عنه وهو من هو خليفة من الخلفاء الراشدين وهو رابع الخلفاء الراشدين عندما قال مقولته العظيمة: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. وقال عثمان رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وتأخر، فقال بعضهم: إن أبا عبد الله أخذ وقتا فطاف بالبيت وشفى غليله من البيت. فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: ما يكون الظن في عثمان ذلك، أو لا يكون هذا الظن في عثمان. فلما رجع عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له بعض أصحابه: أشفيت غليلك يا أبا عبد الله من الكعبة؟ قال: بئس ما ظننتم بي، والله لو مكثت فيها سنة ما طفت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، إن تسليم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به شرف عظيم شرفهم الله به، وجعلهم وزراء نبيه، وجعلهم قدوة للمسلمين. فعليك يا عبد الله أن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم النص على العقل، فإن العقل لا يجوز له أن يعارض النص، لأن النص حاكم والعقل خادم يفهم به النصوص، ومن قدم عقله على نقله فإنه يهلك ويغرق في الظلمات، كما قدم ابن نوح عقله على قول نوح عليه السلام فيما أوحاه الله عليه، قال لما قال له: اركب معنا، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قدم عقله فقال له: لا عاصم اليوم من أمر الله. وهذا هو النص، فكان من المغرقين. فكل من قدم عقله على نص الكتاب والسنة فإنه يغرق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلينا أن نستمسك بهذا الهدي، لأنه وحي، ولأن الوحي لا يغلط ولا يخطأ، وأما الآراء والأفكار فإنها تغلط وتخطأ. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه أن الكافر يمشي على وجهه يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا بأن نقتدي بهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قيل: لما قدم الإمام أحمد في أصوله هذا الأصل؟ قال العلماء: لأن من سلم له هذا الأصل وهو اتباع الصحابة سلم له جميع الأصول. عباد الله، انظروا إليهم وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو يخلع نعله في الصلاة، فخلعوا نعالهم، لا ينتظرونه حتى ينتهي من صلاته ليقتدوا به ويسألون، بل إنهم يقتدون به بمجرد رؤيته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يا إخوتا، علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالف عقولنا ما نظن أننا لا نستطيع أن نعقله، لأن الله عز وجل أمر نبيه بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأحسن العقول وأعظم العقول وأفضل العقول هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال له سبحانه: فاستقم كما أمرت. فعلينا أن نستقيم كما أمر الله. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رضي الله عنه يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في آخر الزمان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون غربة عظيمة. يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم يا عباد الله، إن السعي إلى إصلاح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عنوان تمسكك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذك بما شرع الله عز وجل. فإن التمسك في آخر الزمان قبض على الجمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. إنك في هذه الأيام للأسف تسمع من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رأيه وبمجرد عقله، وهو لا يعقل ما يتكلم. فهل عقلنا يوما من الأيام ما أحدث الناس في أمورهم الدنيوية؟ هل كنت تظن يوما من الأيام أن شخصا يشمت إذا عطس في آخر الدنيا من رجل في آخر الدنيا في هاتفه، فهذا يعطس وهذا يشمته إن حمد الله؟ هل كان يعقل أن يكون في جيبك كتبا بل مكتبة عظيمة؟ هل كان يعقل ذلك؟ ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابان، قال: هذا كتاب فيه بعث أهل الجنة، وهذا كتاب فيه بعث أهل النار. فصدق وآمن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء من جاء ممن يرد الأحاديث فقالوا: وهذا الكتاب ما حمل من الأسماء، وكم اسم فيه، وكيف يحمل الكتاب، وقد اخترع الإنسان الذي هو مضغة، بل كان نطفة حقيرة، اخترع ما تذهل منه العقول. إن أمور الدنيا كشفت لنا عجزنا، بل إن الإنسان كلما ازداد معرفة بأمور دنياه وما اخترع فيها فإنه يعلم عجز هذا الإنسان، وأن الله على كل شيء قدير. ظهرت الجنة والنار أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فآمن الصحابة بذلك وقالوا آمنا. لما في حديث الكسوف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الجنة شيئا، ثم تقهقر لما ظهرت له النار. كل ذلك يؤمن به الصحابة، وما قالوا: إننا نرى يدا ولا نرى نارا ولا نرى جنة، لم يعترضوا. وأما الذي اعترض فإنه هو المنافق والكافر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا عباد الله، وحذروا من ترون من الاعتراض على الأحاديث الصحيحة، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. وكان الإمام الشافعي يقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اجعلنا من المستسلمين المنقادين لهدي سيد المرسلين. اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم وارزقنا الشرب من حوضه كما رزقتنا التمسك بسنته يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر يا رب العالمين لوالدينا ووالديكم والمسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.